صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لأنها حدود الحرم وهي على طريقه، لأنه دخلها صلى الله عليه وسلم يوم قدومه من المدينة غير محرم لأنه كان لابسا للسلاح. فلما فتح الله عليه مكة ثم غزا غزوة حنين ونصره الله على هوازن ورجع إلى مكة، اعتمر صلى الله عليه وسلم لما كان داخلا إلى الحرم، فسميت عمرة الجعرانة. والرابعة عمرته التي قرنها مع حجته عليه الصلاة والسلام هذه. وهذا حديث عظيم فيه ذكر خطبته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة رحل صباح هذا اليوم من منى متوجها إلى عرفة، ونزل صلى الله عليه وسلم بنمرة وهي قرية خربة على حدود مزدلفة بينها وبين عرفة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس رحل من نمرة ونزل في وادي عرنة، وهو فاصل بين الحل والحرم، لا هو من عرفة ولا هو من مزدلفة. فنزل فيه صلى الله عليه وسلم وخطب هذه الخطبة العظيمة البليغة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم رحل صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم رحل إلى عرفة ووقف بها. فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب وصلى بعرنة ووقف بعرفة. نعم. قال جملة جملة. نعم. قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إن دماءكم يعني سفك الدماء بغير حق، لأن الدم المعصوم لا يجوز سفكه إلا بحق. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهو يخاطب المسلمين يقول إن دماءكم أي دماء المسلمين حرام سفكها بغير حق، إما بحد وإما بقصاص وإما بردة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: خيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك من النفس التي حرم الله نفس المعاهد والمستأمن والذمي، فإن هؤلاء دماؤهم حرام كدماء المسلمين بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين. قد قال الله جل وعلا في قتل المؤمن بغير حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في قتل المعاهد من الكفار: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المسلم ونفس المعاهد. نعم. وأما الأموال قد حرم الله أخذ أموال الناس بغير حق، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال إلا أن تكون، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام

فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا كان الإسلام يحافظ على النساء محافظة تامة، خوفا من الافتتان والفاحشة وضياع الأنساب واختلاط الأنساب. فلذلك وضع ضوابط تصون المرأة، منها أن الله شرع لها البقاء في البيت وقرن في بيوتكن، فهي تبقى في بيتها، هذا هو الأصل، وإنما تخرج لحاجتها بضوابط شرعية مأمونة ثم ترجع إلى بيتها. وكذلك نهاها الله عن التبرج، وهو الخروج بالزينة والطيب، قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأمرهن بالحجاب، وهو ستر الجسم عند الرجال لجميعه بما في ذلك الوجه والكفان وجميع الجسم، قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ونهى صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة وحدها بدون محرم، ونهى عن خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها، قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ونهى عن اختلاط النساء بالرجال، وشرع أن المرأة تصلي خلف الرجال ولا تختلط بصفوف الرجال، ومع ذلك قال: بيوتهن خير لهن. فالشارع وضع ضوابط لهذه المرأة لئلا تصبح فتنة وشرا على المجتمع إذا أفلتت من هذه الضوابط أو من بعضها. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من فتنتها في حجة الوداع، وقال: استوصوا بالنساء خيرا، أي اقبلوا الوصية فيهن، فلا تظلموهن بحقوقهن، لأن المرأة ضعيفة، فلا يستغل الرجل قوته وسلطته وأنه هو الزوج أو أنه هو الولي فيتعسف في هذا الحق فيضر بالمرأة ويظلمها لأنها ضعيفة، فهو لا يظلمها، وأيضا لا يهملها ويترك الحبل لها على الغارب، لأنه مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فلا يظلمها ولا يهملها، فهذا حقها عليه أن يصونها وأن يكرمها وأن يعطيها حقها الذي شرعها الله، سواء كان وليا أو زوجا أو قريبا. نعم، صلى الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أخذتموهن بأمانة الله، ائتمنكم الله عليهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يزوج المرأة إلا من يتصف بصفتين: الدين والأمانة. فإذا اتصف بهاتين الصفتين صار كفأ للمرأة، أما إذا كان ليس أمينا فإنه لا يزوج، أو كان أمينا لكنه ليس دينه ليس بالقوي إنه أيضا لا يزوج، لأن هذه مسؤولية بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي عقد النكاح، فإن الأصل في الفروج التحريم، ولا يحل منها شيء إلا بالعقد الشرعي الصحيح وهو كلمة الله عز وجل. نعم. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أو بكلمة الله، يعني بأن الله بقوله تعالى في إباحة ما بين الزوجين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم. السلام عليكم. قال ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. لما ذكر حق المرأة على الرجل ذكر ولهذا لا يقول الرجل أن الحق له وحده. نعم. وإنما له حق وعليه حق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فكما أن للمرأة كما أن للرجل حقا على زوجته فللمرأة حق على زوجها. ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، لا تدخل بيته لأن البيت ملك له وهو المراقب له لئلا يدخله مفسد أو يدخله من لا خير فيه، فهي لا تدخل فيه إلا من أذن له. نعم. قال فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. نعم. إذا نشزت المرأة على زوجها فمنعت حقا له عليها إما الاستمتاع أو غيره، أو أنها صارت تأذن في بيته لمن لا يريده ومن يكرهه، فإن له أن يعزرها بما يردعها، أولا بالموعظة والتخويف، ثانيا إذا لم تجدي الموعظة في الهجر، لأن يهجرك لا يكلمها ولا ينام معها في الفراش أو ينام معها في الفراش ويعرض عنها. فإذا لم يجدي الهجر فإنه يضربها ضربا غير مبرح، يعني غير كاسر للعظم أو جارحا للجلد، وإنما ضرب يوجد منه ألم لكنه لا يترتب عليه أثر ضار. نعم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. نستأذنك شيخ لأن هذا وقول صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح يحتاج مزيدا من التفصيل، فبإذنك ندعه للقائنا القادم لتصرم وقت هذه الحلقة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح اقتضاء الصراط المستقيم لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذه تحية من زميلي مهندس صوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.